جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 21 يقول السائل من اليمن: هل تجب الأضحية على المرأة المطلقة؟ وهل يجب عليها الإمساك عن شعرها وأظفارها؟ هذه لها حالتان، إحداهما أن تكتفي بأضحية وليها وهو أبوها أو أخوها أو ابنها حسب حالها، لما وقد أسلفنا أن الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. الحالة الثانية تكون هي قادرة وتحب الأجر، ولهذا تريد أن تضحي عن نفسها، تقول نعم يجب عليها الإمساك، فإذا دخلت العشر فلا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها ولا من بشرتها شيئا.